الحمد لله الذي من علينا بشريعة الكمال فلم يجعل لها عوجا. نحمده سبحانه أن جعل في ديننا فسحة ويسرا ولم يدع فيه حرجا، وأبان لنا أمور الحلال والحرام ونصب لها أدلة وحججا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من دان بها صدقا ولهجا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أفضل من مشى في مناكب الأرض داعيا إلى ربه مبتهجا. فدونه الأهل والأموال والأولاد، وفداه أنفسا ومهجا. وصلوات الله تترى عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم مهتديا منتهجا وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، نستأنف في هذه الخطبة أو الخطبة الأخيرة من سلسلة تنمية الذات أو رفع الهمة في هذه الأمة، واخترت موضوع اليوم كختام أو ختام مسك لهذا الموضوع أو هذه السلسلة التي ما ينوف على شهر ونحن نتحدث عنها، ألا وهو موضوع الثقة بالنفس. الثقة بالنفس موضوع للأسف أنه قد افتقد كثيرا في هذه الأمة، مع بعض الاستثناءات، دائما لا نعمم، لكن الواضح أن كثيرا من أبنائنا بل كثير من المسلمين قد فقد هذه الثقة، فقد الثقة في نفسه، فقد الثقة في أسرته، فقد الثقة ربما في أمته. ولنأخذ الموضوع من البداية، أمهد له بحديث عظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخيل من ذكرت أمامه فلم يصلي علي، أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم. يقول: لا يحقرن أحدكم نفسه أن يجد لله عليه مقالة، ثم لا يقول فيضيع، فيأتي يوم القيامة فيقول الله له: لم لم تقل؟ يقول: يا رب خفت الناس. فيقول له: فإياي كان أحق أن تخاف. أن يجد لله عليه مقالة، يقول لبنته: البس منيح لما تطلعي، البس الحجاب لما تطلعي، يقول مشيها. يجد موقف، يجب أن يقول مقال لله، يقول لزوجته، يقول لبنته، يقول لابنه، يقول لإخوانه المسلمين، يقول حتى لنفسه في موقف، ثم يتخاذل في هذا الموقف، فيأتي يوم القيامة وقد رفع راية الذل والهوان. إذن أيها الحبيب، الثقة بالنفس، يعني لنعرف الثقة، الثقة هي الإيمان بمبدأ أول شيء والارتكاز إليه. النفس لها تعريفان، لا أريد أن أدخلكم في تفاصيل فقهية، لكن النفس قد تطلق على الروح، يا أيتها النفس المطمئنة، الروح روح الإنسان، وقد تطلق على النفس، النفس على الروح والجسد معا. لكن الثقة بالنفس هي أن تحدد طريقا ثم تسلك هذا الطريق في ثبات وعزيمة دون أن تستمع إلى التثبيط من حولك عن اليمين وعن الشمال، هذه الثقة بالنفس. ويعني للأسف كثير من شباب المسلمين أصبح لا لون ولا طعم ولا رائحة في هذه الحياة، أصبح إمعة كما قال عبد الله بن مسعود: لا يكونن أحدكم إمعة. قال: وما الإمعة؟ قال: يقول إن اهتدى الناس اهتديت، وإن ضلوا ضللت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن كفر الناس فلا تكفروا. إذن الثقة بالنفس أن يكون للإنسان شخصية مستقلة، أن يكون للشاب المسلم في هذه الحياة ما يميزه عن غيره، أن لا يتأثر بالآخرين. يعني والله عندما أقرأ في السيرة أجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صدق ربنا عندما وصفه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في سورة الأحزاب في الآية 21 عندما قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والله ما نظرت إلى شيء إلا أجد أن رسول الله هو المثل الأول. يعني لو نريد أن نضرب الثقة بالنفس، كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فقط كان واثقا بموعود الله، واثقا بنفسه، واثقا في نصر الدين، بل كان يبث الثقة في النفس إلى من حوله. عندما جاءه خباب بن الأرت قال: ألا تستنصر لنا يا رسول الله؟ كانوا يطفئون على ظهرها الجمر. ألا تستنصر لنا؟ فقال: والله قد كان يؤتى بمن قبلكم، إلى آخر الحديث أنه ينشر، ثم يقول في نهايته: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى الحجاز لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. أن الله يتم الأمر. وها هو حتى الكافر، الكافر سراق بن مالك عندما كان كافرا قال له: ارجع بالله عليك، يعني أنت إنسان عدوك يقول لك ارجع ولك سورا كسرى، أتصدقه؟ لولا أن ثقته بالنفس قد انعكست على سراق بن مالك ما صدقه، قال: صدقت، ورجع. ويوم الخندق عندما المنافقون الفئة الخامسة أرجفوا في المدينة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاصر المدينة كلها محاصرة، يعني قد قربت كما يقال بالتعبير المعاصر أن تستأصل شأفتهم. وفي عمق هذه المأساة يقول: الله أكبر، فتحت قصور كسرى، فتحت قصور قيصر، الله أكبر، فتحت بصرى، فتحت الشام. يقول المنافقون: أحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته ومحمد يعدنا بقصور كسرى وقيصر؟ بالله عليك، أوجدت ثقة بموعود الله، ثقة بالنفس أفضل من هذه الثقة التي يحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا آليت أن تكون هذه الخطبة عن يعني بعض من الطرق التي يستخدمها الإنسان في رفع ثقته بنفسه، ثقته بنفسه، أن يرفع أيضا ثقة أبنائه بنفسهم، أن لا يخرج الإبن سبهللا، لا هو في أمر دينه ولا في أمر دنياه. يعني عندما أنظر بعض الكفار، الحكمة ضالة المؤمن، حيثما وجدها أخذها. بعض الكفار قد انتصر في الدنيا، قد حقق نجاحات في الدنيا، وكل هذا بسبب ثقته بنفسه. أما بعض المسلمين للأسف والله، شباب المسلمين، لا دنيا ولا دين. لهذا أول خطوات رفع الثقة بالنفس، أول خطوات رفع الثقة بالنفس هي أن يثق الإنسان في قدراته. كيف يعني؟ أن يثق الإنسان أن الله قد وهبه سرا. يعني العبقري الذي أخذ جائزة نوبل قبل أسبوع، العالمان الروسيان أندري جيم ونوفوسيلوف، لديهم نفس عدد خلايا الدماغ التي يحملها كل إنسان منا، ولكنه أحسن استثمارها، أحسن استثمارها حتى نجحوا في هذه الدنيا، في هذا النجاح. يعني والله عندما كنت أقرأ مقال، بعضهم يقول يعني هؤلاء كفار، كفار لكنهم في الدنيا قد نجحوا. عندما وجدوا مادة الجرافين، هذه مادة يقولون سوف تغير معالم التكنولوجيا، لأنها موصل أكثر من النحاس، وموصل للحرارة، لأنها رخيصة من الكربون، مواد عضوية تدخل في المواد البلاستيكية تصبح موصلة للحرارة وموصلة للكهرباء، تستخدم في شاشات اللمس، تستخدم في أجهزة الكمبيوتر، في ترانزستورات، في كثير من الأجهزة الكهربائية. يعني كلما يقول الإنسان قد وصل العلم ذروته، يصلون فإذا به ليست هذه الذروة. هؤلاء العالمان لولا أن لديهم ثقة بالنفس ما وصل إلى هذا الاكتشاف. أقول إن لديهم من خلايا الدماغ ما لدى كل إنسان منا، ولكن بعضهم يستخدمها وبعضهم لا يستخدمها. أحدهم مرة يقول، يعني أينشتاين يقول، هل سوف يصبح عظيما يعني لو تربى في بيئتنا أو تربى في البادية؟ فأجاب آخر يقول نعم، بيطلع راعي شاطر، يعني راعي ممتاز. فهي الفكرة البيئة يا الحبيب، ينبغي للإنسان البيئة، أن الإنسان يتنشق البيئة من حوله. لهذا أنصحكم وأنصح نفسي قبلكم بأن أقرأ قصص الناجحين، بأن أقرأها على أطفالي، على أولادي، في العائلة، أن لا أحتك إلا بأولئك الذين لديهم ثقة بالنفس. البعض يظن، يعني مثل السيارات، البعض يظن أن هناك الدول العظمى أنها هي التي تدعم السيارات، لكن أي الحبيب، يعني أيضا هوندا، سيروكو هوندا، سيارة هوندا المشهورة، البعض يظن أن اليابان قد دعمتها وأصبحت الآن هذه السيارة أنجح سيارة تنافس السيارات في أمريكا، هذا فقط بدعم الحكومة. والله عندما قرأت قصة هذا الإنسان، يعني والحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها أخذها، أنا فقط أسرد لكم قصص من نجاح الغرب في الدنيا ونجاح المسلمين في الدنيا والآخرة، لأن فرقنا أننا ننتصر في الدنيا وننتصر في الآخرة. ليس الدين فقط آخرة، ليس الدين صلاة وصيام وأنتظر الآخرة وأعطي الدنيا للكفار. عندما دخل ربعي بن عامر على رستم ملك من ملوك الفرس، قال له إن الله ابتعثنا، أعرابي، إن الله ابتعثنا لماذا؟ لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، انظر الأخيرة، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، سعة الدنيا قبل الآخرة. لهذا هذا الإنسان هوندا، أسرد لكم القصة لكن لا أريد أن أطيل فيها، كان مهتما جدا. أولا كان كسول في المدرسة، يعني لا تخرج أبنائكم من المدرسة، لكن أن الكسل في المدرسة ليس مقياسا على النجاح. فكان يجرب مخطط لصمام، فقط صمام، كي يبيعه إلى شركة تويوتا. جرب جرب جرب، رفض. فلما رجع للمدرسة، انظر إلى البيئة السلبية، أصبح الأساتذة والطلاب وفي الشارع الكل يستهزئ به، أنت تريد بتصميمك أن تنافس شركة تويوتا؟ فاستمر بعد سنتين، خرج بتصميم، قبلته شركة تويوتا، قالت اعمل مصنع ونحن نستورد منك. الآن جاء يريد أن يبني المصنع، فإذا به اليابان تقول له نحن الآن مقبلون على الحرب العالمية الثانية. طيب، قال ممنوع الإسمنت، لا يجوز أن تستخدمه، الإسمنت فقط للمعدات الحربية. فانتظر، حاول هنا ما زبط. في الأخير اكتشف أنه بطريقة معينة بنى المصنع بإسمنت صنعه هو بطريقته، بنى المصنع. في الحرب العالمية الثانية قصف مصنعه مرتين، المصنع قصف مرتين، فما كان منه بعد الحرب إلا أن عاد بناءه بالعلب والأدوات التي تسقط من القاذفات الأمريكية، دائما الأمريكان لهم في كل مكان بصمة عار. فصنع المصنع بعد الحرب العالمية الثانية، جاء زلزال لم يهدم في المنطقة إلا المصنع تبعه. لو واحد منا وهدمك الزلزال بيحكي شو بيحكي؟ بيحكي والله ربنا ما هو رايد لأكمل هاي، هذا أكيد فال شر، أنا يعني هاي رسالة ربانية أن لا أكملها، بالله عليك ألا يقولها؟ قال سوف أكمل. أكمل المصنع وقام بتصنيع دراجات بالموتور، الآن أشهر موتور في العالم موتور هوندا، وقام بتصنيع شركة السيارات، الآن شركة سيارات هوندا تنافس السيارات الأمريكية في أمريكا. المقصود أيها الحبيب، أن الإنسان عندما لديه ثقة بنفسه، أضرب هذا كمثال غربي، ولدينا في الإسلام أمثلة كثير من النجاح. للأسف والله كثير من المسلمين عندما يذهب للتاريخ يذهب للمناطق المظلمة، والتاريخ يعني تاريخ المسلمين 1400 سنة، 1400 400 سنة سوف تجد فيه الأبيض، سوف تجد فيه الأسود، سوف تجد فيه الرمادي، الأحمر، الأخضر، الدماء. البعض يترك 1400 سنة يذهب إلى فقط سنتين، معاوية وعلي، معاوية وعلي، حرب الجمل والصحابة، أيهما على حق أيهما على باطل. ترك 1400 سنة وأمسك بسنتين. بالله عليك، أليس هذا من صغر العقل أن تحاكم حضارة بأكملها في سنتين؟ طب هاي الأمريكان 20 سنة وهم حروب دامية، كانوا يكتبون على المطعم ممنوع دخول الكلاب والسود، 20 سنة وهي حروب دامية. إلا في 76 فقط، قبل 40 سنة فقط، عندما انتهت هذه القضايا وهدأت. فلا تحاكم حضارتك. للأسف والله هناك من ينظر إلى حضارته نظرة خزي، نظرة عار، هناك من يخجل عندما ينظر إلى تاريخ الإسلام والمسلمين، هناك من يمجد الغرب، يقول الغرب دول صناعية، الغرب دول الحضارة، الغرب دول التاريخ. للأسف حتى كتاب التاريخ، هناك من كتب التاريخ أهمل التاريخ الإسلامي. لهذا أيها الحبيب، ينبغي للإنسان أولا أن يزرع في أبنائه وفي نفسه قصص النجاح، أن يبتعد عن قصص الفشل. ثانيا أن ينظر نظرة إيجابية، لأنك يعني إن نظرت وأنت في مخيلتك أن تستخرج الأمور السيئة سوف تستخرجها. يعني أعطيك مثال، انتبه، لا تفكر في سيارة حمراء. بما فكرت؟ سيارة حمراء. طب لا تفكر في سيارة حمراء مرسيدس. فكرت في سيارة حمراء مرسيدس، وأنا أقول لك لا تفكر. المقصود أن الإنسان إن كان في دماغه شيء يريد أن يخرجه لابد أن يخرجه العقل الباطن. الآن إن نبش في التاريخ وهو يقول التاريخ هل يوجد مشاكل؟ هل يوجد ظلم؟ طبعا يوجد ظلم. حضارة المسلمين هي حضارة إنسانية، فيها الظلم، فيها الخير. لكن المشكلة أن أحاكم، طب حاكم حضارة الأوروبيين 1000 سنة وهم في الظلام، كانوا يحرقون المرأة مع زوجها عندما يموت، حاكمهم عندما أحرقوا العلماء، حاكمهم عندما حبسوا غاليليو، عندما قال الأرض مستديرة، قالوا أنت كافر، أنت تعارض الكنيسة. فقط نحاكم حضارتنا؟ حاكم الحضارة ككل، وانظر إلى الأمور الإيجابية في حضارتك كي تصنع مجدا لنفسك ولأسرتك ولأمتك. أقول هذا الذي تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الموضوع طويل أيها الأحبة، يعني لو أردت أن أخصص للثقة بالنفس أيضا سلسلة من المحاضرات أو من الخطب لما كفتها، لأن هناك كثير من قصص النجاح. يعني والله عندما أنظر كل صحابي من الصحابة، كل صحابي هو قصة نجاح بحد ذاته. سلمان الفارسي، اقرأوا قصة سلمان الفارسي وبحثه عن الحقيقة، كيف انتقل من الفرس، كيف دخل في الأسر، كيف دخل في العبودية وهو يبحث ويبحث ويبحث حتى وصل في الأخير إلى الإسلام. ابحثوا عن قصة هذا الرجل العظيم الذي ما أعطي حقه، أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر الذي عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقال له، يعني بالتعبير المعاصر، رجل المرحلة. كان رجل المرحلة. الصحابة كلهم قد تخاذلوا، قد خافوا، وهم صحابة، الصحابة بشر يصيبون ويخطئون، كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر. كلهم إلا أبو بكر وقف وقال لعمر، قال يا عمر، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ أو ينتقص الدين وأنا حي يا عمر؟ والله لو منعوني عقالا كانوا يأدوه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاربتهم دونه. وقف رجل واحد. فلما عمر رأى ثقته قال، فلما رأيت ثقته علمت أن الله قد وفقه فوقف معه عمر. فأرجعوا هذه أرجعوا الجزيرة العربية بعد أن ارتدت الجزيرة بأكملها، لم يبقى إلا المدينة وبعض من مكة والطائف جزء، الباقي كله مرتد عن الدين. بالله عليك انظر إلى هذا الوضع، حتى أرجعهم، حتى قالوا إن الله قد حفظ الدين برجلين، الدين برجلين، أبو بكر في حروب الردة وأحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن. لو الرجلان هذان لو فقط غير كلمته، يعني أحمد بن حنبل فقط لو قال نعم نقول بخلق القرآن، لأصبحت الآن ديننا في الحاضر عبارة عن دين فلسفة، عبارة عن دين كما يتفلسف بالمنطق، كله كلام في كلام، كلام المعتزلة. ولكن الله قيض لهذا الدين من يحفظه، ويقيض الله لهذا الدين من يحفظه في كل عصر وزمان. لكن يبقى علينا أن نكون نحن نتشرف بأن نكون من يحمي هذا الدين، لأن الدين منتصر، والله إن الدين منتصر، والله إن الدين لمنتصر، منتصر بكلام الله، منتصر بكلام رسول الله، منتصر بمنطق التاريخ. لكن يبقى هل يتشرف المسلم المعاصر بأن يضع قدما له في خدمة هذا الدين، أم أنه يبقيه حتى يأتي الله بقوم آخرين ينصرون هذا الدين؟ أقول هذا الذي تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إني داع فأمنوا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا طالب عفاف إلا زوجته. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم ارفع راية التوحيد عاليا، وأذل الشرك والمشركين، اللهم ارفع الحصار الظالم عن إخواننا في غزة، اللهم ارفع الحصار الظالم عن إخواننا في غزة، اللهم ارفع الحصار الظالم عن إخواننا في غزة، اللهم من حاصرهم فحاصره، اللهم من أغلق دونهم الأبواب فأغلق دونه باب الجنة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، فإن لم يكن فشهادة على أسواره يا رب العالمين. اللهم ارحم إخواننا في فلسطين والعراق، وفي كشمير والشيشان، والصومال والسودان، وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين.